رباعية ثابتة في الكتاب والسنة، لكنها نوعان ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثلاثة يتناجون لإفساد أمر من الأمور، أو للفتك بالمسلمين، أو للقضاء على شيء فيه مصلحة للمسلمين، الله معهم. لكن ما هذه المعية؟ معية اطلاع وعلم وإحاطة، معية اطلاع وعلم وإحاطة أيا كانوا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثلاثة يوم فتح مكة يتناجون أمام الكعبة فيقول أحدهم لما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وصعد بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح الكعبة، قال أحدهم الحمد لله الذي أكرم أبي ومات قبل أن يسمع أذان هذا الحبشي على ظهر الكعبة، وهم مذعنون لكنهم يقولون ذلك سرا فيما بينهم. ويقول أحدهم ما أدري ما أستطيع ما أقول، أخشى أن تخبر عني هذه الحصى، الحصى اللي نحن جالسين عليها تخبر عنها. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تقولون؟ قالوا شنو ما نقول شيء، أنكروا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت كذا، فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما سمعنا أحد في هذا القول حتى نقول إنه نقله إليك، ولا تفرقنا، لأنه لو تفرقوا لو ظن أحدهم بعضهم أن بعضهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإنما أخبرهم هو في مجلسهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. لما أراد العباس أن يخرج مع كفار مكة مجاملة إلى بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وكان العباس غني عنده مال، فدعا زوجته أم الفضل رضي الله عنها وقال خذي هذا المال احفظيه، إن رجعت فهو أمانة عندك، وإن قتلت فأنفقيه على نفسك وعلى أولادي. فاحتفظت به فوقع بحمد الله أسيرا بيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وسلمه الله جل وعلا من القتل، وإلا قتل عدد من صناديد قريش، سبعون من صناديد قريش، وأسر سبعون هو واحد منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس افد نفسك وافد ابن أخيك. فقال ما عندي شيء يا رسول الله، يا محمد ارفق بعمك، ما عندي شيء. مين؟ قال ألم تكن غنيا أهدي بك، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان يعرف أن العباس غني من أغنياء قريش، ألم تكن غني؟ قال ذهب المال. قال والذي أودعته لأم الفضل وقلت لها كذا وكذا؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما علم عنا هذا أحد حتى أقول إنه بلغك. ولا وأم الفضل رضي الله عنها كانت مسلمة، والعباس يقال أنه كان مسلم لكن يخفي إسلامه، ما علم عنا أحد. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال لزوجته سرا ما عندهم أحد، إن الله جل وعلا مطلع، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يتناجون بالخير أو بالشر. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، الله جل وعلا مطلع. هذه معية يسميها علماء السلف رحمه الله معية عامة، معية اطلاع وإحاطة وعلم، ومعية خاصة إنني معكما أسمع وأرى. لما قال موسى لربه جل وعلا لما أرسله هارون إلى فرعون إننا نخاف أن يبطش بنا أو أن يطغى، قال لا تخافا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ليس سماعا فقط ولا رؤية فقط، لأن الرائي قد لا يسمع ما يدور من الكلام، والسامع قد لا يرى ما يحصل من مد الأيدي والفتك والعمل. فقال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، معهما جل وعلا بعلمه وإحاطته واطلاعه، هذه مع الناس كلهم، وكنائه وحفظه وعنايته جل وعلا، هذه مع موسى وهارون. وهنا إن الله مع الصابرين، معهم بحفظه وعلمه واطلاعه، ومعهم جل وعلا بعنايته وتوفيقه وتسديده لهما ولهم الصابرين. إذن فالمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، اتصف بهذه الصفة التقوى والإحسان فإن الله معه. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال بعض العلماء إن الله مع الصابرين كالتعليل لأمره جل وعلا بالصبر، يعني أمرناكم بالصبر لأن الله مع الصابرين. قالوا ولم يذكر جل وعلا تعليل للأمر بالاستعانة بالصلاة لأن أمرها ظاهر، وإنما قد يقول القائل لما يأمرنا ربنا جل وعلا بالصبر، فيقال لأن الله مع الصابرين، لأنه أمركم بأمر يكون معكم جل وعلا بحفظه وعنايته وتوفيقه وتسديده. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فكلما صبرت وتحملت، سواء كانت طاعة صبرت على أدائها أو معصية صبرت على الدخول فيها وهتكها والوقوع فيها، أو قدر من أقدار الله المؤلمة، فقد حبيب، موت قريب، فقد حاسة من الحواس أو جارحة من الجوارح، أو فقد مال أو وقوع في مصيبة أو نحو ذلك، جاهد نفسك بالصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولذا يستحق للإنسان إذا ابتلي بشيء ما أن يفزع إلى الصلاة، إذا فزع إلى الصلاة فإن الله جل وعلا يعينه ويسدده ويصبره ويقويه على هذا على التحمل. فمثلا المرء أخبر بأمر شديد عليه موت قريب أو نحو ذلك فإذا فزع إلى الصلاة حينئذ فهو آخذ بالسنة أو ابتلي بشيء ما أو حصلت عليه كارثة أو شيء محرج أو شيء مؤذي ففزع إلى الصلاة فقد امتثل أمر الله جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيستشعر أنه إذا فزع إلى هذين الأمرين أن الله جل وعلا معه بتوفيقه وعنايته وحفظه والدفاع عنه وغير ذلك من الأمور التي تهمه. لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر في شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. يعني المؤمن ما يخلو من خير، هو في خير في جميع أحواله، غني شكر الله جل وعلا واستعان بغناه هذا على طاعة الله فهو خير، فقير صبر واحتسب فهو من الصابرين، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صحيح استعان بصحته وعافية هذه وقدرة بدنه على طاعة الله فهو في خير، مريض صبر واحتسب ورضي بما قدر الله جل وعلا عليه وحمد الله وأثنى عليه ولم يتسخط ولم يعترض على الله جل وعلا فهو على خير. وكما تقدم قريبا اختلاف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا، ومنهم من قال المرجع إلى قلب الإنسان وتحمله، ما يقال الغني الشاكر دائما أفضل أو الفقير الصابر دائما أفضل، وإنما حسب ما في قلبه، قد يكون بصبره وقوة تحمله أفضل من الغني الشاكر، وقد يكون الغني الشاكر الذي يؤثر مرضات الله جل وعلا على هوى نفسه ويستعين بنعمة الله جل وعلا عليها لطاعة الله ويبذلها في مرضات الله أفضل من الآخر. ويقول عمر رضي الله عنه هما مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، يعني إذا وفقت للشكر مع الغنى فحسن، وإذا وفقت للصبر مع الفقر فحسن، ما أبالي كلاهما عندي سواء، المهم أن يحصل مع الغنى الشكر وأن يحصل مع الفقر أو الابتلاء الصبر، فإذا حصل هذا مع هذا وهذا مع هذا فيقول كلاهما وصل إلى الله لا أبالي أيهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.